يا الله يا علام دارات الافلاك، يا اللي جعلت اوتاد الارض الجبال، يا واحد كل البشر تطلب رضا. سبحانك الله يا عزيز الجلال، كتبت من جزل القصايد بشرواك، ما غير هادف الوازم طرق.